صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث لنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى بابه أبواب السواكي وسنن الفطرة. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على السواكي وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو البخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد قال: قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصحح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود. سنن الفطرة أي الطبيعة السليمة الصحيحة والسليقة المستقيمة التي فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها، من النظافة الحسية. فإن الفطرة المستقيمة يتوافق ظاهرها المستقيم مع باطنها النظيف، ولهذا كان استقذار المنظر وعدم النظافة مستقبحا عند كل أحد ممن حسنت فطرته، إلا من خرج عن هذه الفطرة السليمة الصحيحة فصار يخرج عن حيز هذه الفطرة. فترى مثلا بعض الناس يطيل أظفاره ويؤدي إلى استقذار الناس له، يطيل شعره ولا يعتني به، يلبس ثيابه ولا يعنى بها، يطيل شاربه حتى يلفه لفا. كل هذا تراه سبحان الله مخالف للفطرة السليمة حتى ولو لم يأتي بها الدين. فكيف إذا أتى بها الدين وصار مما يتعبد به الإنسان رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كانت نورا على إيه؟ على نور. فإن الشريعة لا تأتي إلا بموافق الفطرة السليمة والعقول الصريحة. ولهذا العلماء يقاعدون قاعدة أنه لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح. إذا وجدت تعارضا بين نص صحيح وعقل صريح فاعلم أن هناك خللا، إما أن النص لم يثبت وإما أن العقل لم يستقل، وإلا فلا تعارض، لأن الذي خلق هو الذي شرع. قال سبحانه وتعالى: لله الخلق والأمر. فقاعدة الانسجام والاتفاق بين الخلق والشرع قاعدة معروفة معلومة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق ثم يشرع ما لا يكون في مقدور المكلف أو ما يعارض طبيعته. ولهذا فرض من الزكاة ما وافق إيه؟ بذل الإنسان، أو ما وافق قدرة الإنسان على البذل. الزكاة شرعت في نصاب المعلوم ليس في مطلق المال، وشرعت الزكاة أيضا على نصاب معلوم ليس في كل مالك، وإنما قدر معلوم جدا، ربع العشر، نصف العشر، الخمس، وهذا على حسب المال أيضا. فالمال الذي يأتي بلا كلفة وتعب ونصب كالركاز مثلا، هذا تخرج منه الخمس مباشرة. ليه؟ لأنك لم تتعب فيه، وجدته في بطن الأرض. وأما ما كان فيه مثلا تعب نسبي ونفقة فنصف العشر كما في الزروع والثمار إذا رويت بري الراحة، أو فيه العشر إذا كانت أكثر من إيه من ذلك. وأما ما كان فيه سعي وضرب في الأرض كعروض التجارة ففيها ربع العشر وهكذا. فالله عز وجل شرع ما يوافق الإيه ما يوافق الخلق فيها. من ذلك سنن الفطرة، وسنن الفطرة منها السواك، أي السواك وسنن الفطرة أي على مقدمتها أو ما يذكر مع السواك مع سنن الفطرة السواك، لأن السواك من جملة الموظفات. ولم يرد به نص أنه من الخصال الخمس أو من الخصال العشر، لكن يذكر العلماء سنن الفطرة مع السواك لجامع ما بينهما من النظافة التي توافق الفطرة السليمة. السواك سنة عظيمة مباركة كاد النبي أن يوجبها لولا خشية مشقته بالأمة ورافته بالأمة، ولهذا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. إذن هذه سنة عظيمة متأكدة، تأكد هذه السنة من هم النبي صلى الله عليه وسلم بإيجابها لولا المشق، فلا أقل من أن تكون إيه سنة مؤكدة عظيمة ينبغي أن نعنى بها. والسواك أو التسوك يحصل فضله بأي شيء يزيل الأذى ويذهب الرائحة، ولكن أفضل ما يكون من التسوك ما كان بعود الأراك اللي هو السواك المعروف إحنا بنستعمله. لكن لو استعمل الإنسان فرشاة، لو استعمل الإنسان خرقة يمسح بها أسنانه، كل هذا يقوم مقام التسوك إن شاء الله تبارك وتعالى. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو جامع بين أمرين، بين طهارة الفم وتنظيفه وبين كونه يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا بالمفهوم أخذ منه أو بالمعنى أخذ منه أن الله عز وجل يحب الجمال ويحب الطهارة ويحب النظافة، ولهذا جاءت الشريعة بهذا فأوجبت أو أكدت على القول عن الخلاف في مسألة غسل الجمعة، وحرمت دخول المساجد إذا كان الإنسان آكلا ثوما أو بصلا. لماذا؟ لأن كل هذا فيه إيه؟ فيه أذى. وحسبك أيضا أن تعلم أن السواك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ به، وكان يستعمله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ولم يكن يترك السواك صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي يدي سواك يتسوك به. وحسبك أيضا أن السواك من آخر أو إن شئت فقل آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، آخر سنة التزمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج روحه السواك، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن ابن أبي بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ومعه سواك رطب يستن به، قالت عائشة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن فأبده نظره، يعني صوب النظر ولم يحوله، فعرفت أنه يحتاج إلى السواك، فقلت يا رسول الله أخذه لك، أخذ السواك لك تحتاجه؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أن نعم، قالت فأخذته فخضمته ولينته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فكان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحري وسحري. فتميزت عائشة بأمرين وتميز السواك بأمر، أما السواك فكان آخر سنة سنها أو استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عائشة فآخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقه المبارك. ويتأكد هذا السواك في أوقات منها عند القيام من النوم كما في حديث حذيفة كان إذا قام من النوم يشوش فيه بالسواك، عند تغير رائحة الفم بطول صمت أو بأي سبب من الأسباب، عند الصلاة، عند قراءة القرآن. السواك يتأكد عند هذه المواضع، لكنه مستحب في كل الأحوال. وهل يستعمل الصائم السواك بعد الزوال؟ خلاف بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم على أنه يستعمل السواك بعد الزوال، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأما من منع استعمال السواك بعد الزوال فلنظر عقلي، وهو أنه تعارض عنده أمران، تعارض عنده السواك مع خلوف فم الصائم الذي ورد الحديث فيه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال لو استعملنا السواك أذهبنا هذا الإيه الخلوف، فلما تعارض الأمران هنا قدم الخلوف، ولكن لا تعارض بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هو الذي أمر بالسواك. وغالب ما يكون من خلوف هذا الفم إنما يكون من نتيجة الرائحة المنبعثة من المعدة، فالإنسان قد يخفف هذه الرائحة لكن لا يزيلها بالسواك إذا كان صائما. طيب نكتفي بهذا القدر.